أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض

عند بيتك المحرم ربنا وارزقهم من الثمرات